زاد للإعلام تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكبير المتعال، عالم الغيب والشهادة، شديد المحال، والصلاة والسلام على نبينا محمد والآل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ما اختلفت الأزمان وتغيرت الأحوال. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا المجلس الذي نسأل الله تعالى أن يجعله مجلسا نافعا مباركا علينا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا والقول بالحق والعدل به، إنه هو السميع العليم. أيها الإخوة والأخوات، في أوقات الفتن واضطراب الأحوال يحتاج المسلم حاجة ماسة إلى فقه روح الشريعة ومقاصد الشريعة وقواعد الشريعة. ومن ذلك أمران مهمان جدا: مراعاة المصالح والمفاسد، ومراعاة العواقب، والنظر في مآلات الأمور. يحتاج المسلم إلى فقه أولويات وفقه موازنات، ولكن مراعاة العواقب وحساب المآلات وموازنة المصالح والمفاسد هذه قضية لا يجيدها كثير من الناس، لأن مسألة تحتاج إلى علم غزير وعمق في التفكير وعقل سديد وحكمة وروية وأناة وبصيرة ومعرفة بالحال واطلاع على الأحوال. ولذلك فتتفاوت تصرفات الناس عند وقوع الفتن نظرا لتفاوتهم في العلم والنظرة والفقه والوعي والتفكير، طريقة الموازنة التي لديهم. والزمن هذا ولا شك من آخر الزمان، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن آخر الزمان أنه تكون فيه فتن تجعل الحريم حيران، إذن فيه حيرة. أخبرنا عن آخر الزمان أنه يحدث فيه اختلاط واضطراب وفوضى، يحدث فيه اتباع كل ناعق، يعني أن عامة الناس يصيرون أتباع كل ناعق، يحدث فيه نطق الرويبضة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. يحدث في آخر الزمان خلط، يكون في آخر الزمان التباس. ولذلك لا بد لنا من الفقه هذا، فقه الشريعة، فقه الحال، فقه المصلحة والمفسدة والموازنة بينهما، فقه النظر في عواقب الأمور، والنظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كما قال الشاطبي رحمه الله، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه هذا الفعل. وقال: فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تفوت به، ولكن له مآل على خلاف ذلك، وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعة. هذا معنى كلامه ومختصر كلامه رحمه الله. الكيس الفطن يراعي عواقب الأمور. على سبيل المثال، الفتن إذا جاءت، الهيشات إذا جاءت الفتن وأقبلت، فيها أول ما تأتي جاذبية للدخول. ولذلك كان السلف يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات، مع أنها لامرئ القيس وهو شاعر جاهلي، لكن أودع أبياته حكمة، وكان السلف يحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. الحرب أول ما تكون فتية، تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. الحرب أول ما تكون فتية، تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. أول ما ترد الفتن تجذب النفوس للدخول فيها بدون نظر بدون تعمق. لها مغناطيس كالشابة الفتية الجميلة المتبرجة التي يرغب فيها الجهلاء ويتبعونها، وزينة فاضحة، أول شيء تشرئب إليها أعناق الشباب من أهل الجهل والمعصية فيتبعونها وينساقون وراءها دون تفكير في العواقب، يمشون وراءها. حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. فإذا رأوا حقيقة الفتنة وآثار الفتنة، صارت الفتاة شمطاء عجوز ليس لها زوج، يأنف منها كل واحد ويكرهها، رائحتها سيئة منتنة مقرفة منفرة. وكذلك مآل الحروب والفتن، إذا لم ينظر المرء في عواقبها ونتائجها وما يترتب عليها. فاعتبار المآلات والعواقب، اعتبار المآلات في التصرفات والآثار والنتائج والثمار المترتبة على فعل من الأفعال، أصل عظيم من أصول الشريعة، وهو في غاية الأهمية. ولذلك طالب العلم الفقيه الرباني الراسخ في العلم المتأني المتروي واسع الأفق كثير الاطلاع بعيد النظر سليم الرؤية، هذا بصير بأعقاب الأمور برأيه كأن له في اليوم عينا على غدي، كأن له في اليوم عينا على غدي، كأنه يبصر، كأنه يبصر عاقبة هذا الشيء ومستقبل هذا الشيء وما يؤول إليه. إدراك النتائج، توقع العواقب، دراسة ما يمكن أن تنتهي إليه الأمور، هذا المبدأ الأصيل مراعاته في الكتاب والسنة واضحة، وأحكام الشريعة مبنية عليه على اعتبار المآلات، ومن استقرأ ذلك وجده. قال ابن العربي رحمه الله: النظر في مآلات الأفعال في الأحكام متفق عليها بين العلماء، فافهموها وادخروها. والنصوص الدالة على مراعاة المآلات وعواقب الأمور والنتائج المترتبة كثيرة، فلنأخذ بعضها لأنه لا يشرح القاعدة مثل الأمثلة. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين ما حكمه؟ جائز بل مطلوب شرعا ومحمود، ولكن إذا كان سب آلهة المشركين يؤدي إلى أن هؤلاء المشركين يسبون الله، فما حكم سب آلهة المشركين؟ فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع ما فيه من المصلحة، وذلك لما يؤول إليه من مفسدة تزيد على تلك المصلحة، لأن مفسدة سب الله لا تعدلها مصلحة. فحرم الله تعالى سب آلهة المشركين مع كون السب غيظا وحمية لله وإهانة لآلهتهم، لكونه ذريعة إلى سبهم لله تعالى، وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سب آلهتهم كما يقول القيم في إعلام الموقعين. وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز لئلا يكون سببا في فعل ما لا يجوز. طبعا هذا إذا كان يؤدي إلى سب الله. كان المسلمون يخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا بكلمة مشهورة راعنا، ارعى حالنا، انظر إلينا، راعي أمرنا، راعنا، انتبه لنا، انظر إلينا، يقصدون معنى صحيحا. ولكن اليهود كانوا يستعملون هذه الكلمة في الزحمة، يعني في خضم استعمال المسلمين للكلمة يستعملها اليهود، راعنا يا محمد، ما يقصدون فيها، ليس المقصود يعني انظر إلينا أو راعي حالنا، نحن مثلا أهل جهل فارفق بنا حتى نتعلم، نحن أهل حاجة راعي حالنا حتى نفقه، لا لا، اليهود يقصدون راعنا من الرعونة والطيش والحمق. ولذلك يعني لهذا المعنى الفاسد الذي أراده اليهود نهى الله تعالى المؤمنين أن يقولوا النبي عليه الصلاة والسلام راعنا، حتى ما يستغل الفرصة اليهود ويقولون الكلمة قاصدين الرعونة فيؤدي إلى سب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مع أن راعنا في الأصل جائزة، لكن لأنها تؤدي إلى استعمال على وجه يقصد به عند الأعداء الطعن والسب والإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، فمنع منها وعدل عنها إلى لفظة لا وهم فيها ولا إيهام ولا يمكن استعمالها في معنى سيء، لا توهم معنى سيء بأي حال من الأحوال، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. إذن مراعاة المفسدة والعاقبة كانت سببا للنهي عن استعمال كلمة في الأصل هي جائزة. طيب، عاقب الله تعالى أهل الجنة، يعني إيش الجنة؟ يعني البستان، في سورة إيش؟ نون، والقلم وما يسطرون، أصحاب الجنة أصحاب الحديقة والبستان، عاقبهم على جني الثمار في وقت الفجر، مع أن جذاذ النخل مباح في أي وقت، ولكن لما قصدوا من وراء التبكير المبالغ فيه منع الفقراء من أخذ الصدقة والزكاة، وحتى قبل ما يكون الفقراء لسه يعني في ديارهم ما يلحقون الحصاد، فأصحاب الجنة البستان الذين ذمهم الله على عملهم لما قصدوا بالجذاذ بالليل أو في وقت الفجر وما بعد انتشر الضوء والنهار وما بعد الناس قاموا جاءوا إلى أصحاب الثمار، ليش؟ لأنهم قصدوا بهذا العمل حرمان الفقراء، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. إذن هذا مقصودهم، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، هذا مقصود. قال شيخ الإسلام رحمه الله فجذاذ النخل عمل مباح في أي وقت شاء صاحبه، هذا هو الأصل. ولما قصد أصحابه به في الليل حرمان الفقراء عاقبهم الله بإهلاكه، أهلك البستان، أحرقه، أرسل عليها إعصار فيه نار فاحترقت، نار صارت سوداء، وقال والعذاب الآخرة أكبر. ثم جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بكراهة الجذاذ في الليل لكونه مظنة لهذا الفساد وذريعة إليه، ونص عليه العلماء أحمد وغيره. انتهى من كلام شيخ الإسلام. طيب، لماذا لم يبسط الله الرزق لجميع الناس؟ لئلا يبطروا يبغوا في الأرض. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. ما هي الحكمة الإلهية من وراء التضييق على بعض الناس؟ وبعض الناس وسط، وقلة من الناس عندهم سعة كبيرة. لأنه لو بسط تعالى لعباده جميعا الرزق لبغوا في الأرض. هم الآن يبغون وحالهم هذه، كيف لو بسط لهم؟ لصار البغي أضعاف مضاعفة، لوصل البغي للكواكب الأخرى. فلو أعطاهم فوق حاجتهم لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشرا وبطرا، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. لماذا نهى الله تعالى المرأة المسلمة أن تضرب برجليها الأرض؟ مع أنه جائز، يعني خبطت على الأرض برجلها، إيش فيها؟ قال عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فنهى تعالى عن ذلك لئلا يؤول ضرب المرأة الأرض برجلها وهي تمشي، إلى إثارة شهوة الرجال بما يتكشف من زينتها وبسماع صوت الخلخال الذي تلبسه في ساقها. لماذا نهى الله تعالى عن خطبة المرأة في العدة؟ لئلا يؤول ذلك إلى كذب المرأة استعجالا للنكاح. فقال تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، خوفا من أن تكذب استعجالا للزواج وهي لا تزال في العدة. لماذا كان النهي عن الجمع في النساء بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها؟ الأصل أن التعدد جائز، يجوز الإنسان أن يتزوج امرأة وقريبتها، لكن ما يتزوج أختين معا، لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وأختها، لما يؤدي ذلك إليه من قطيعة الرحم، لأن هؤلاء ضرائر وبينهن تنافس، فربما يؤدي ذلك إلى مفسدة واضحة وهي قطع الرحم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. ووضح السبب في ذلك في رواية ابن حبان: إن كن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. لماذا منع الرجل من الوصية بأكثر من الثلث؟ ليش ما يجوز لك توصي بأكثر من الثلث؟ اللي بعده: لئلا يضر ذلك بالورثة، ولهم حق، وأولى الإنسان بماله أهله، ذريته، عصبته، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وقال عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. لماذا نهينا عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو إذا كان لا يؤمن على القرآن؟ لئلا يؤدي ذلك إلى مفسدة إهانة القرآن وأن تناله أيدي الكفار بالسوء. يوضح ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: فإن أمنت هذه العلة فلا كراهة ولا منع حينئذ لعدم العلة، فالحكم يدور على مع علته وجودا وعدما. لماذا نهينا أن يتناجى اثنان دون الثالث؟ قال في الحديث: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه. فلما كان تناجي الاثنين والثالث في المجلس لا يسمعهما ويستسران دونه بالحديث، يؤدي إلى كسر قلبه وإيلامه، وظن أنهما يتآمران عليه، أو أنه أحقر من أن يسمع، أدنى من أن يسمع الكلام هذا، ما هو مستواه يعني. فلأجل أن لا يحزن هذا المسلم الثالث نهينا عن التناجي. لماذا منع الرجل من النظر إلى من فضل عليه بالمال واللباس؟ ليش أنت ما تنظر في الدنيا إلى من هو فوقك؟ ليش؟ لئلا تزدري نعمة الله عليك. قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم، رواه مسلم. طيب، لماذا نهينا عن إقامة الحدود في بلاد الحرب؟ يعني إذا غزا جيش مسلم بلاد الحرب ما تقطع الأيدي في الغزو، ولو واحد سرق وانطبقت عليه شروط القطع لا يقطع. لماذا؟ إيش رأيك؟ سبب ليه؟ لماذا؟ من يعرف؟ ها؟ لئلا يلتحق بالكفار، لأن هذا الآن في بلاد الحرب ممكن يهرب إليهم بكل سهولة، ما هو في بلاد الإسلام وتحت سلطان أهل الإسلام. فإذا أقيم الحد عليه، وطبعا أكيد إذا حد وقطعت يده سوف يغضب، ولكن وربما يؤدي هذا الغضب بالرجل إلى أن يلتحق بالكفار. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: لا تقطع الأيدي في الغزو، رواه الترمذي. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه، من أصاب حدا يقام عليه. قال ابن القيم رحمه الله: فهذا حد من حدود الله تعالى، وقد نهى عن إقامته أو نهي عن إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضبا. لماذا حرمت الشريعة القاتل من الميراث؟ قالت: إذا قتل الوارث المورث، إذا قتل شخص قريبه لا يرث منه. حتى إيش؟ حتى لا يستعجل الناس الإرث، أو بعض الناس الإرث فيقول أقتله لأرث منه. فإذا علم من يريد القتل أنه لا يرث يقول: شو الفائدة؟ طيب أقتله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: القاتل لا يرث. فتوريث القاتل يؤدي إلى استعجال بعض الناس قتل مورثيهم لأجل الحصول على الإرث، طيب لماذا جعل الرجل سابا لأبويه إذا تسبب في سب الناس لأبويه؟ فإذا تسبب في سب الناس لأبويه فهو ساب لأبويه. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ هذا ما يحدث عادة. فقال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب. قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، متفق عليه. قال ابن بطال رحمه الله هذا حديث أصل في سد الذرائع، ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل وإن لم يقصد إلى ما يحرم. يعني لو قال أنا ما قصدت أنه الطرف الآخر يسب أبي، أنا ما قصدت أنه أبي يسب، نقول ولو ما قصدت لما كان فعلك يؤدي إلى ذلك منعت منه طبعا، وأيضا لسبب آخر وهو أيضا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. يعني لو كان الطرف الآخر عفيفا اللسان أيضا ما يجوز أن تسبه، ما يجوز أن تسب أباه ولا أن تسب أمه. لو كان أخرس، أرأيت لو كان أخرس هل يجوز أن تسب أباه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. ولكن في سبب إضافي، وهو أنك إذا سببت أباه سب أباك وأمك. لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة غير القرآن في عهده وقال لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه، رواه مسلم. لماذا؟ خشية أن يختلط القرآن بما ليس منه ويكتب الناس فيظن البعض أنه هذا من القرآن. قد يكون حديثا يشرح القرآن يفسره لكن ليس من القرآن، حتى لا يختلط القرآن بغيره. منع من كتابة شيء غير القرآن، منع من كتابة الحديث حتى لا يظن الناس أنه هذا قرآن. ولذلك جمع القرآن سهل بسبب هذا النهي. يعني مما سهل على الصحابة جمع القرآن وتمييزه أن النهي هذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام من أسباب نجاح عملية جمع القرآن فيما بعد. طيب لما مات عليه الصلاة والسلام وزال المحذور انقطع الوحي، هل استمر المانع من كتابة غير القرآن؟ لا. ولذلك نهض العلماء والأئمة إلى كتابة الحديث النبوي كما وقع في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيره. تدوين السنة، تدوين السنة من المراجع العظيمة في هذا الزمن. السنة قبل التدوين، محمد عجاج الخطيب يتناول موضوع، تناول هذا الموضوع بطريقة بحثية تحليلية. لماذا نهينا عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ هذا العنب أو هذا الرطب، هذا الثمر في النخل قبل أن يحمر أو يصفر ما لك تبيعه، ما لك أن تبيعه، لا يحق لك أن تبيعه. لماذا نهينا عن بيع النخل قبل أن يزهو؟ قال في الحديث، قال الصحابي نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر، متفق عليه. لماذا؟ حتى تأمن العاهة والآفة. لماذا؟ ها؟ الغبن، وإذا صار غبن ماذا يحدث؟ شقاق، شحناء، أخذ مال أخيه بغير حق، وقوع عداوة بين المسلمين. فنظرا لما يؤول إليه هذا البيع من حصول الشحناء والعداوة بين المسلمين نهينا عنه. وعاقبة هذا البيع وقوع التنازع والتشاجر بين المتبايعين في كثير من الأحيان. وقد قال عليه الصلاة والسلام أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ طيب، ولذلك نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يشتري على شراء أخيه وأن يسوم على سوم أخيه، لأنه يؤدي إلى وقوع التنازع والشجار. وقد يصل الأمر إلى أن يترك الفعل المشروع لما يؤول إليه من المفاسد مع أنه مشروع، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال قريش في الحديبية، مع أن قتالهم جهاد عظيم وعمل صالح. لماذا؟ لأنه في تلك الموقعة الخاصة نظر إلى عواقب الأمور والنتائج المترتبة على ذلك. لو أغار المسلمون الآن على مكة واقتحموها ماذا سيحدث؟ قال الله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. طيب هذا سبب، لو اقتحمتم الآن مكة وأوقعتم السيف فيها، هناك أناس ممن استخفوا بإسلامهم من الرجال والنساء سيقتلون، ثم يتبين بعد ذلك لكم أنكم قتلتم إخوانكم في الدين، فيقول الكفار قتلوا إخوانكم. سبب آخر قال: ليدخل الله في رحمته من يشاء، لأن الله يريد أن يسلم من قريش من يسلم بعد الحديبية ويلتحق بالمسلمين. لو اقتحم المسلمون مكة وقاتلوا لمات من هؤلاء وقتل كافرا، لمات من هؤلاء أو قتل من هؤلاء من قتل كافرا. والله يريد أن يدخلوا في الإسلام بين الحديبية والفتح، ودخل كثير جدا من الكفار في هذا الوقت في الإسلام. فسبب آخر لعدم القتال في الحديبية أيضا: ليدخل الله في رحمته من يشاء فيسلمون. طيب هناك حالة لو حصل في الحديبية كان قاتل، ما هي؟ هناك حالة لو حصلت في الحديبية كان قاتل، ما هي؟ يعني لو قتل عثمان رضي الله عنه، يعني تفضل، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إيش يعني لو تزيلوا؟ لو انفصل الكفار عن المسلمين، لو تمايزوا، لو صاروا صفين متميزين، لو أن الكفار انفصلوا عن المسلمين لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. بس الاختلاط كان مشكلة، الاختلاط كان مشكلة. قال العلماء: أي أن وجود بعض المؤمنين المقيمين بين أظهر المشركين ممن لا يعرفهم المسلمون لعدم تميزهم عن المشركين كان مانعا من مشروعية القتال، لأنه لو أبيح لنا للأذى والمكروه أولئك المسلمين المتسترين، لكن لو تزيلوا وتميز الصفان لأباح الله قتالهم وأذن فيه. وثمت مانع آخر، وهو أنه تعالى أراد أن يدخل في رحمته أو أن يدخل في رحمته من يشاء في من من عليهم بالإيمان بعد الكفر وبالهدى بعد الضلال، لهذا منع الصحابة من القتال. تفسير ابن سعدي رحمه الله. المثال المشهور لماذا لم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي المنافق، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه بالنسبة إلى بقية العرب بعيدين عن المدينة، عبد الله بن أبي ماذا يظنونه؟ مسلما، محسوب على المسلمين، في الظاهر واحد منهم. فإذا قتله قالوا: ما احنا خلصانين، إذا بقينا على ديننا قاتلنا، وإذا دخلنا في دينه قتلنا، ما في فائدة. فيصدهم ذلك عن الإسلام. ولا يريد النبي عليه الصلاة والسلام تشويها للمسلمين وأفعال المسلمين وسمعة المسلمين، ما يريد تشويها، ما يريد تشويها، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وأيضا فيها مصلحة في الاستئلاف، لأن قوم عبد الله بن أبي قد يغضب منهم من يغضب ويحدث شقاق بين المسلمين، فلعدم التنفير عن الإسلام ولمصلحة الاستئلاف مراعاة للمآلات والنتائج. وإلا فإن هذا الرجل من أوجب من يقتل، هذا من شدة أذى من أوجب من يقتل. لماذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل لبيد بن الأعصم؟ أنتم تعرفون شر لبيد بن الأعصم؟ لبيد بن الأعصم هذا اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وتسبب في علة للنبي عليه الصلاة والسلام استمرت معه قرابة 6 أشهر. قيل حصل له تغير في بصره وكان يخيل أنه يأتي النساء وهو لا يأتيهن، وهذا من أشد ما يكون على الرجال، وحصل له من الأذى الله به عليم نتيجة السحر هذا، غير أن عقله عليه الصلاة والسلام بقي سليما لم يتغير، حفظه للوحي بقي سليما لم يتأثر. بقي النبي عليه الصلاة والسلام يعاني من هذا كما قلنا قرابة 6 أشهر، حتى أنزل الله جبريل بالفرج ودعا النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة، دعا ودعا ودعا لما خشي أن تتأثر عبادته بالسحر هذا أو أن يضعف عن يعني بعض العمل الصالح، دعا ودعا ودعا، هو بالأول صبر صبر وصبر وصبر، ولما خشي أن يتتأثر عبادته أو يضعف عن بعض العبادة دعا ودعا ودعا، فنزل جبريل بالفرج من الله تعالى وجاءت المعوذتان و رقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بهما وبرئ من السحر وانتهت القضية، وأرسل عليا أو أرسل من الصحابة من يستخرج السحر، وصف لهم المكان واستخرجوه وأتلف وانتهينا. طيب لماذا لا تقتله؟ قال أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا، رواه مسلم، معناها رواه البخاري ومسلم، معناها كما قال القرطبي وابن حجر فترك قتله خشية أن يثير ذلك فتنة أو لئلا ينفر الناس عن الدخول في الإسلام، وهو من جنس ما راعاه النبي صلى الله عليه وسلم من منع قتل المنافقين. طيب المثال المشهور الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع بعد فتح مكة عن إعادة بناء البيت على قواعد إبراهيم الخليل لئلا يثير بلبلة بين العرب، ويقول من أسلم حديثا إنه يهدم المقدسات ويهدم الكعبة، وهو قال مخاطبا عائشة بيّن لها لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت، كان نقضتها كلها واستخرجت قواعد إبراهيم الخليل المسنمة الخضراء تحت القواعد وأدخلت الحجر فيها لأنه من الكعبة، وبنيتها كاملة بما فيها الحجر ونزلت بمستوى الباب إلى الأرض حتى ما يمنع من دخول أحد، سلم قرص ما يمنع من دخول أحد، وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس باب منه يخرجون. لماذا لم يفعل ذلك؟ هذا كان يعني بناه إبراهيم هكذا، ما مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، تركه ليه؟ لئلا يقولوا إنه يهدم بيت الله، ما تتحمل عقولهم، ما عندهم فقه، أسلموا للتو، حديثوا عهد، فتركه تأليفا للقلوب. ولذلك مضى الأمر على هذا، وجاء ابن الزبير رضي الله عنه بعد ذلك وقال يعني زال المحذور وصار الناس فيهم إيمان ويقين ودين، فنقض الكعبة وتهيب الناس في البداية، ثم أزيل أول حجر، ولما رأوا ما يعني تتابعوا بعد ذلك، تابعوا ابن الزبير كان هو إمام المسلمين، واستخرج الحجارة المسنمة الخضراء والأساس إبراهيم الخليل، ووسع البنيان وأدخل الحجر وجعل لها بابين، وهكذا لما جاء الحجاج وحاصر مكة وقصف الكعبة بالمنجنيق وقتل ابن الزبير، الطاغية هذا ابن الزبير أحدث، ابن الزبير ابتدع، ابن الزبير غير، ابن الزبير بدل، ارجعوا إلى ما كانت عليه، ونقض عمل ابن الزبير كله وأعادها مثل ما كانت في عهد قريش الذين ما وجدوا ما يكمل به البنيان وبنوها إلى الحد هذا، والباقي جعلوا عليه علامة الحجر إنه هذا يعني باقي من الكعبة، جزء باقي من الكعبة. لما جاء عهد هارون الرشيد أراد أن يفعل مثل ابن الزبير، فقال له الإمام مالك رحمه الله: يا أمير المؤمنين، لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، خلاص دع بيتا أسلم الناس عليه، خلاص دع بيتا أسلم الناس عليه، لا تفعل لألا يتلاعب الناس ببيت الله. كل من جاء واحد قال: لا لازم نسوي من أول، لا لازم نعمل، ويصبح بيت الله كل شوية يزيد وينقص ويتقدم ويتأخر ويبنى ويهدم قال خلاص خلاص خلاص الآن، يعني سبحان الله تروح، يعني مالك رحمه الله مسدد، وأهل العلم لهم نظرة، أهل العلم لهم نظرة. يعني صحيح إن كانت أمنية النبي عليه الصلاة والسلام أن يحدث، لكن ما دامت المفاسد ما زالت موجودة، ولو كانت من وجه آخر، يعني ما صارت الآن القضية أن الناس حديثوا عهد بالجاهلية والآن أسلموا، لا خلاص صاروا أباءهم وأجدادهم مسلم، لكن صار في مفسدة من وجه آخر: لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، صارت المسألة. فلذلك دع بيتا أسلم الناس عليه، دع بيتا أسلم الناس عليه. ولعل الأمنية النبوية قد حصلت بوجود فتحة بين الحجر والكعبة من الجهتين، فتحة يدخل منها الناس وفتحة منها يخرجون، ولو أراد واحد أن يصلي في الكعبة وبابها مغلق والسلم مرفوع، ما عليه إلا أن يدخل بين الكعبة والحجر ويصلي، ويكون مصليا داخل الكعبة ومطبقا لسنة الصلاة داخل الكعبة، والحمد لله. لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من منع الأعرابي من البول في المسجد؟ السبب معروف، لئلا يتأذى الرجل ولئلا تنتشر النجاسة، فإنه إذا كان يبول وهجموا عليه، قام وهو يبول وخط عندك ماشي من مكانه إلى خارج المسجد، فيؤدي هذا إلى مضاعفة الضرر والنجاسة. ومن مراعاة العواقب يا عباد الله أن الشارع أجاز كتمان بعض العلم في بعض الأزمنة أو الأمكنة خوفا من اتكال الناس على نصوص الوعد فلا يعملون بالبقية، مثل حديث: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، رواه البخاري ومسلم. فمعاذ حدث به عند موته تأثما، يعني من كتم العلم. يجوز كتم بعض العلم إذا خيف من نشر حدوث فتنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض فتنة، رواه مسلم. ولذلك قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله، رواه البخاري. ومن هذا الباب حديث عمر رضي الله عنه أنه لما كان في منى في الحج، لما كان بمنى في الحج، قام واحد من الناس وقال: والله لو قد مات عمر بايعت فلانا، وسمى شخصا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. فغضب عمر وهم أن يتكلم بالأمر، وقال: إنني إن شاء الله لقائم العشية في الناس في الحج، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، يعني في ناس فهمهم قليل وعلمهم قاصر وحفظهم ناقص، يغيرون ويبدلون، يعني يحفظ غير ما يسمع، ويكتب غير ما يحفظ، ويحدث بغير ما يكتب. إيش يطلع الحديث بالفارسية؟ قال له عبد الرحمن عوف: يا أمير المؤمنين، لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس. لو قمت الآن من يقترب منك؟ أنت الخليفة، يزدحم عليك الغوغاء والرعاع، لا يتركون المجال لأهل الفقه أن يتقدموا، لا بسرعة زوزوا زحمة يأتوا. قال فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها، فأمهل فأمهل حتى تقدم المدينة، حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. وما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن استجاب لنصيحة أخيه عبد الرحمن بن عوف وقال أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة، رواه البخاري. إذن التأخير يعني هذا منكر، لماذا لم ينكره فورا ويتكلم مباشرة؟ مراعاة للعواقب وللحال الأحسن والأفضل، ولئلا تفهم خطأ، ولئلا تفهم خطأ. وهكذا لا يسوغ للإنسان أن يقول في القنوات الفضائية أمام الناس كلهم، العامي واللي يفهم واللي ما يفهم، وصاحب العلم وصاحب الجهل وصاحب والمتوسط والضعيف يقول أمامهم أحيانا كلاما يسبب فتنة ما يفهم على وجهه، لا يحمل على المحمل الصحيح. ولذلك تجد بعض من يتعجل من طلبة العلم أحيانا يصدر فتوى قد تكون صحيحة في المضمون والجوهر، لكن ما تنفهم صح، تنفهم بشكل خطأ ويطير بها الناس، وعندك مترصدون منافقون من العلمانيين وغيرهم، أول ما تقول الكلمة على طول سووا فيها جبا وطالت وصار لها أذيال وأشبار، ومثل ما قال يخرج الحديث من عندنا شبرا فيعود إلينا ذراعا، ما يجيكم أنتم؟ فهناك مترصدون. ولذلك ما يصلح الواحد يتكلم في كل مسألة ولا يتكلم في أي مسألة في أي وقت، ففي بعض المسائل ما يصلح يتكلم فيها أمام العامة أبدا، وفي بعض المسائل يتكلم فيها في وقت دون وقت وفي حال دون حال ومع ناس دون أناس، وهكذا وهكذا. ليه؟ مراعاة للعواقب، لئلا تفهم خطأ، لئلا يطيروا بها ويحلقوا في الباطل، ولئلا تستغل الكلمة فتصبح كلمة سوء، يصبح الفهم سيء. ومن مراعاة السلف لهذا أن امرأة جاءت إلى عبد الله بن مغفل فسألته عن امرأة فجرت فحبلت، فلما ولدت قتلت ولدها، زنت وحملت ولدت وقتلت المولود. قالت ما لها؟ قال لها النار، فانصرفت وهي تبكي، ثم دعاها فقال ما أرى أمرك إلا أحد أمرين، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. طيب لماذا قال لها في البداية لها النار؟ وصحيح اللي يقتل مسلما متعمدا يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، لماذا أضاف الإضافة الثانية؟ بدأ بالأولى لئلا تستسهل المرأة ما فعلت. لو جاءت قالت أنا وكذا وعمرة يعني زنت أو زنيت وحملت وقولت وقتلت، فقال استغفر الله والله غفور رحيم، إيش النتيجة؟ استسهال واستصغار ويعمل غيره. فقال لها النار، وهو صادق، ما أفتى يعني، ما أفتى بالباطل، أقول خلنا نغلظ عليها، نغلظ عليها وهي أصلا ليست هكذا، لا هو هكذا، هو هكذا لها النار. فلما ولت تبكي خشي عليها من اليأس من رحمة الله، فناداها وقال لها ما أرى أمرك إلا أحد أمرين، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بالله عليكم يا إخوان، من الذي يتمتع اليوم بهذه الحكمة من مفتي القنوات الفضائية أو من الناس الذين يتكلمون ويجيبون على الأسئلة على طول كذا وراء بعض فاكس، يلا طلع أول يعني الكمبيوتر ما هو ملحق. ومن ذلك ما جاء عن سعد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال ألمن قتل مؤمنا متعمدا توبة؟ فقال ابن عباس لا إلا النار. فلما ذهب قال له جلساؤه أهكذا كنت تفتينا؟ يعني السؤال هذا سمعناه منك من قبل، يعني سمعنا أنك واحد ناس سألوك وهل القاتل توبة وقلت نعم، إيش هذا كنت تقول لا النار. قال إني لأحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا. شوف الفراسة، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس من آل البيت النبوي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا أظنه رجل غاضب وناوي يقتل مؤمنا وجاي يسأل قبل الجريمة. شوف إذا كان فيه يعني توبة، ففي بعض الناس كذا، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، اعملوها وبعدين توبوا والله غفور رحيم. فلما جاء يسأل عباس، ابن عباس قرأ في وجهه، وهذا وين هذه القراءة من المفتين؟ يعني وين المفتي اللي يفهم نفسية السائل ويتلمح ماذا يعني يمكن أن يقدم عليه؟ شوف المفتي، هذا الفرق يا أخوان، يعني الفرق بين مفتي ومفتي هذا. قال فبعثوا في إثره، أصحاب ابن عباس ما اكتفوا، راحوا يتقصوا عن الرجل هذا، إيش وضعه، إيش حاله، إيش مسوي، في أحد مسوي معه مشكلة، ناوي يسوي شيء. فوجدوه كذلك، فعلا بينه وبين واحد مشكلة وناوي يقتله، بس جاي الآن بس كذا إيش يستفتي، يعني يتأكد أنه في توبة وخلاص، بعد يروح يعملها ويتوب. يلا الحديث، رواه ابن أبي شيبة قال الحافظ بن حجر ورجاله ثقات. طبعا هنا قصة طريفة، يعني ما لا توازي هذا المستوى ولا تقترب منه، لكن يعني من باب الطرف. قالوا إن رجلا دخل على الخليفة العباسي المهدي ومعه نعل، فقال الخليفة هذه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهديتها لك. فقال المهدي هاتها، فناولها إياه فقبلها ووضعها على عينيه وأمر له ب10,000 درهم. فلما انصرف الرجل قال المهدي لجلسائه والله إني لا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى هذا النعل أبدا، ولا له علاقة فيه من قريب ولا بعيد ولا فضلا عن أن يلبسها، ولكن لو رددته لذهب يقول للناس أهديت إليه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها. شوفوا كيف هذا الكفور الجحود اللي ما يقدر، فتصدقه الناس في عامة، بس أنت تقول له كذا بس يجب، خذ شعره في علبة، والله العظيم شوف بعض ما أسهل مهمة دعوة الدجال في الأمة، خذ لك شعره بس أنت شوف حطها في علبة خضرة قديمة ولا مصدية، وروح لبعض والله شوف لك مجموعة أعاجم قلهم اليوم الصباح أنا جاي من المدينة، اكتشفنا هذه، جلسنا نحفر في البقيع، رحنا نحفر القبر وشفنا هذه مكتوب عليها أن هذه من شعرة النبي. هو يلا وشوف الانكباب والتبرك والدنيا، يعني خلاص، يعني مات حماره في الطريق فدفنه وراح لأهل القرية. مات الولي معي من أولياء الله، كان مسافرا رحمه الله، كان يقوم الليل ويصوم النهار، فمات فشهق، وكان آخر كلامه كذا يلا. فدفنته وأوصاني أن تبنوا على قبري ضريحا، وأن أكون أنا سادد الضريح لأنني صاحبه. في أشياء تروج على العامة، يعني سبحان الله العظيم. ويعني أحيانا تقول أنت في بعض الأشياء يعني ما هذا، لكن هذا الواقع. فقال المهدي لأن فتصدقه الناس لأن العامة تميل إلى أمثالها ومن شأنهم، فاشترينا لسانه ب10,000 ورأينا أن هذا أرجح وأصلح. وقد يكون أيها الإخوة والأخوات للشيء في الشيء نوع مفسدة إذا حصل، لكن مصلحته أرجح فيباح فعله. ومن ذلك إباحة اللعب للبنات الصغار لمصلحة الأمومة، تربية البنت على الأمومة. وقد كانت عائشة تلعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم هي وصواحباتها، رواه البخاري. قال العلماء: وقد خص هذا من عموم النهي عن اتخاذ الصور لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن. الدف من المعازف، والمعازف محرمة، فلماذا أبيح الدف للنساء في الأعراس والأعياد مع أنه في الأصل محرم؟ يعني الدف من المعازف، طب من جنس الطبل، يعني أليس من أدوات له الدف هذا؟ طيب ليش أباحته الشريعة للنساء في الأعراس والأعياد؟ علم الله تعالى أن في نفوس النساء شيئا لا يصلحه إلا يصلح له إلا مثل هذا. يقول ابن القيم في روضة المحبين: لما كانت النفوس الضعيفة كنفوس النساء والصبيان لا تنقاد إلى أسباب اللذة العظمى إلا بإعطائها شيئا من لذة اللهو واللعب، بحيث لو فطمت عنه كل الفطام طلبت ما هو شر لها منه رخص لها من ذلك فيما لم يرخص فيه لغيرها. يعني في نفوس لا بد لها من شيء من اللهو، وإذا ما أخذت حظا من اللهو ستنتكس، يعني تروح تأخذ في لهو تأخذ اللهو على مصراعيه. فرخص للنساء والصبيان الضرب بالدف في الأعراس والأعياد لأن في نفوسهن أو في نفوسهم شيئا لا يعالجه إلا هذا، ولو منعهن بالكلية خلاص، مثل اللي تقول خلاص تنفجر وفتريد أن تفعل كل منكر في السماع، فرخص لهن في شيء من ذلك. طبعا حدود وقيود وضوابط، يعني دف وليس طبل ولا دربكة، وكذلك دف مجرد ما معه صلاصل ولا قطع معدنية ولا إلى آخره، وما هو في أي وقت، ما هو في أي وقت. ولو كان بعض الناس يقول يعني قصدك أي مناسبة فرح، قصدك، شوف كيف يحملوا أحيانا الفتوى، أي قصدك، أنا ما قلت لكن هو على طول قصدك أي مناسبة فرح، شكرا يا شيخ، ما قصد الله يجزاك، والله الله يجزاك خير ويطول كثر من أمثالك، وراحت إيش في. طب شوف عاد بعد ذلك نقلوا بيت جديد، هذه مناسبة فرح، يلا اضربوا دف. تخرجت من المدرسة، هذه رجع ولدها من الخارج، هذه اضربوا دف. نبتت أسنان الطفل، خذ لك عاد، خذها من أولها، انولد الولد، خذ لك يلا هذا، وانولد الولد، أوه مناسبة فرح، دف على طول. اللي بعده فشو اسمه، العقيقة، ذبحنا العقيقة، مناسبة فرح، اضرب دف. يلا اللي بعده نبتت شو اسمه فطم، يعني ايش نقول، اصبر شوي، الختان ختناه، يلا اذبح، هذه مناسبة الختان، فرح بعد، اضرب دف. يلا بعدين ايش سوينا، نبتت اسنانه، يلا مناسبة فرح، اضرب دف. يلا فطمناه، يلا مناسبة فرح، بدأ يمشي ما شاء الله، ما شاء الله مناسبة مفرحة، اضرب دف، بعدين ما ادري ايش، وهذا خلاص تعبنا مناسبات. فلذلك لا شوف، اذا ما قيدت الرخصة ضاعت خلاص، ما صارت رخصة، صارت اصل ما صارت رخصة. طيب، الشرع حرم الخيلاء لكن في الحرب أباحه لوجود مصلحة في إغاظة المشركين، فالشيء قد يكون محرما في الأصل لكن لما مفسدة، لكن لما تكون له مصلحة أعظم من مفسدته يباح. الآن الكذب حرام ومفسدة، لكن إذا احتيج إليه في الإصلاح بين اثنين، بحيث لو ما كذبنا ما صرحت، يعني جائز نعم جائز طبعا جائز. أنا سمعت والله يقول عنك أنه يعني أنه كان يعني يحبك وكان كذا، وأنه هذه قد يعني طبعا، والشيء لا بد أن يكون بحكمة. هو إذا راح هذا وقال له فلان قال أنك كنت تحبني، قال والله ما كنت، هذا كذاب. مراعاة المآلات أيها الأخوة والأخوات تحتاج إلى علم راسخ ونظر ثاقب، وخاصة في الفتن. لما خرج على قومه في زينته قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وهذا حال من نظر إلى ظواهر الأمور وأوائلها ومبادئها. وأما صاحب النظر الثاقب والبصير النافذ الذي يخرق الحجب الظاهرة ويجاوزها إلى العواقب والغايات، فقد جاء ردهم في قوله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصابرون. شوف الغاء، لما تكلمنا عن قضية الغوغاء، إنه بعض الناس دهماء وغوغاء، فخرج على قومه في زينته، إيش قال الدهماء والغوغاء والعامة اللي على طول ينخدعوا بالظاهر؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الذين لا ينخدعوا بالظاهر، أصحاب النظر الثاقب، أصحاب العلم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر. الذي لا يراعي عواقب الأمور ونتائج الأمور يمكن أن يتسبب في موت ناس. رجل شج في رأسه، أصابته شجة، نام احتلم، سأل أصحابه قالوا لازم تغتسل، ما يجي لازم تغتسل. طيب ما نظروا في العواقب، اغتسل مات، دخل الماء مات. هذا من جراء عدم النظر في العواقب. طيب، هؤلاء كما قال ابن تيمية في رفع الملام: أخطأوا بغير اجتهاد، ولذلك ذمهم وعنفهم، لأنه ما هم من أهل العلم. لو كانوا من أهل العلم واجتهدوا أخطأوا كان له أجر، لكن لأنهم لم يكونوا من أهل العلم، لو كانوا من أهل العلم عذروه، قالوا خلاص يكفيك التيمم. أين مراعاة الحال؟ يعني يموت الرجل يغتسل لو مات؟ اعتبار مآلات الأمور مهم، وعدم المراعاة يؤدي للمفاسد العظيمة. وما يمكن يفقه الإنسان يا عباد الله حتى يدرك خير الخيرين وشر الشرين، وهذا موضوع محاضرة سبق إلقاؤها: كيف تميز بين خير الخيرين وشر الشرين، حتى إذا اجتمعت عندك مصلحتان لا تستطيع أن تحصلهما معا ولا تقدر إلا على إحداهما، كيف تختار؟ ماذا تختار؟ هذا خير الخيرين، أنك تعرف خير الخيرين وأعلى المصلحتين. وإذا صار عندك مفسدتان لا تستطيع تلافيهما ولابد أن ترتكب إحداهما، فلا بد أن تعرف شر الشرين وتدرك أدنى المفسدتين لترتكبه دفعا للمفسدة الأعلى. هذا الفقه هو الله، والله العظيم هذا الفقه. وكثيرا ما دندن عنها حول شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه، ما يفقه الإنسان، لا يفقه حتى يميز ويعرف ويدرك خير الخيرين وشر الشرين، ما هو أعلى المصلحتين وما هو أدنى المفسدتين، وإلا يخرب ويفسد أكثر مما يصلح. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. الميتة حرام وفيها مفاسد كثيرة، لكن لو الإنسان صار في وضع اضطرار ولو ما أكل منها يموت، يأكل طيب مفسدة، لكن لو أنه تركها أدى إلى مفسدة أكبر، وهي فوات النفس، تلف النفس. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، خرق السفينة، اعتدى على ملك غيره، صح ولا لا؟ إيش حكم الاعتداء على ملك الغير؟ طيب وكيف إذا أحسنوا إليه وحملوه بغير أجرة وراح خرق السفينة؟ كيف يخرق السفينة؟ يعتدي على ملك الغير وأحسنوا إليه وحملوه بغير أجرة؟ لكن لأن عبد الله الخضر كان يدرك أدنى المفسدتين ويميز أهون الشرين، يميز. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، ما قال فأراد ربك، فأردت أن أعيبها. شوف فقه في القول وفقه في العمل، والله فقه في القول وفقه في العمل. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، لو تركتها بلا تعيب أخذها وراح على هؤلاء، راح على المساكين مصدر الرزق تبعهم كله، راح كله. لا يسترزقون عليها مخروقة معيبة ولا غير، خلاص تذهب كلها. في إقامة الحدود مفسدة، يعني ألم المحدود والفضيحة التي تحصل له، لكن في مصلحة عظيمة من ردع الناس والمجرمين، وفيها تطهير المحدود، يعني أيضا له مصلحة فيها. فلأن مصلحة إقامة الحدود أكبر من مفسدتها، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، كذلك التعزيرات. طيب الجهاد في سبيل الله يؤدي إلى تلف النفس، يصير ولدك يتيما وزوجتك تصبح أرملة، لكن لما فيه من إعزاز الدين والدفاع عنه ونشره والدفاع عن أهل الإسلام، دفاع جهاد الطلب وجهاد الدفع رغما عن أنف الذي أنكره، جهاد الدفع وجهاد الطلب كلاهما، هذا إيش؟ خير عظيم. ولذلك شرع، وإلا ممكن واحد يقول في مفسدة إذا اختلط قتل الكفار بقتل المسلمين، ما عرفنا المسلم من الكافر، طيب إيش جاز الزال في مكان فيه مسلمين وكفار، فيه مسلمون وكفار، مات الجميع أو ما عرفنا نميز بين المسلم والكافر، فهل نترك الجميع بلا تغسيل ولا تكفين ولا نصلي على أحد وخلاص ندفن كذا بس حفرة جماعية ويلا؟ ما استطعنا نميز المسلم من الكافر؟ أو نغسل الجميع ونكفن الجميع ونصلي على الجميع وندفن الجميع، إيش رأيكم؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. طيب أكيد في كفار صلينا عليهم وغسلناهم وما يستاهلوا أصلا، ما يجوز أنك تصلي عليهم أصلا، هذه مفسدة. لكن مفسدة ترك إخواننا أكبر. هذا الفقه، هنا هذا هو الفقه، هذه هي الموازنة، هذه الموازنة. إذا ماتت امرأة وفي بطنها جنين حي ولم يمكن إخراجه إلا بشق بطنها، نشق بطنها؟ ها؟ نعم؟ كيف يا أخي بالله عليك تشق بطن ميتة؟ كيف يعني؟ كيف تشق بطن ميتة؟ ميتة مسلمة تجي تشق بطنها؟ وين حرمة الميت؟ يلا، لأن مصلحة إنقاذ النفس المعصومة لهذا الجنين عظيمة جدا، ومفسدة تركه يموت أعظم من مفسدة شق البطن. إيش رأيك؟ يلا وازنها أنت الآن، وازنها، مفسدة ترك واحد يموت أكبر ولا مفسدة شق بطن ميت؟ أيهم أعظم؟ تركه يموت أعظم. ولذلك من أجل تحصيل المصلحة الكبيرة هذه نرتكب المفسدة الأقل، من أجل درء المفسدة الأعلى والأشد نرتكب المفسدة الأدنى والأخف. وهكذا لا يقال هنا أنتم تشوهون الميت وأنتم وأنتم، بل حتى إذا دفن واحد بغير تغسيل ولا تكفين نبشنا قبره واستخرجناه، إذا طبعا ما طال العهد يعني ما زال باقيا موجودا، واستخرجناه وغسلناه وكفناه ودفناه على السنة. طيب نبش القبر أصلا حرام، الله جعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا، نقول إنه حرام، لكن ترك أخينا المسلم بلا تغسيل ولا تكفين ولا صلاة عليه هذا مفسدته أشد، نبش القبر لاستخراجه مفسدة أقل. النظر إلى العورات مفسدة، لكن إذا كان اضطر إليه لعلاج مرض لو ما عالج هو ألم شديد أو يموت أو يحصل له ضرر عظيم بدون علاج، أيهما مفسدة أشد، تركه بلا علاج ولا النظر إلى عورته من قبل طبيب ثقة وبشروط؟ وطبعا لو امرأة ما يجوز يخلو بها ولا تكشف إلا موضع الضرورة، وإذا كان ما يحتاج يلمس ينظر فقط ولا يكون النظر متعدي أكثر من الوقت اللازم للفحص، ولا يجوز أن ينظر بشهوة حتى الطبيب والخاطب، هذه ما أدري عاد الخاطب كيف كسخال وكذا، أن الطبيب والخاطب ما يجوز ينظر بشهوة لأن ما بعد صارت زوجة، هذه الطبيب طبعا لأهل مرأة أجنبية عنه والخاطب كذلك، نظر هذا نظر حاجة مشروط يعني له شروط، له شروط أصلا نظر الرجل المرأة الأجنبية مفسدة، لكن في الخطبة ها هي يعني ينظر، لأن ترك النظر مفسدته أكبر، بكرة غدا يفاجأ بشيء لم يكن يتوقعه ويصير الطلاق، لا نرتكب مفسدة النظر الآن وبضوابط، ينظر بقدر الحاجة وما في خلوة وما يصافح ولا ولا ولا ينظر للحاجة، ولا أنها تفاجأ به ولا يفاجأ بها غدا ثم يحصل الطلاق وينفر منها، والما ما توقعت كذا، ما توقعتها كذا، وهي تقول ما توقعته كذا، خلاص. تعدد الزوجات فيه مفسدة ولا لا؟ طبعا فيه غيرة وضرائر وفيه حرب، فيه ولكن ما أثره من زيادة إعفاف الرجل لنفسه وحمايته وإعفاف المرأة الثانية وتكثير الأمة وإلى آخره مصلحة أكبر، ولذلك يفعل. ولا بسألك سؤال، أنت دائما يجون في الأول مساكين هم الضحايا، لكن هذول يعني إن شاء الله أنهم حصلون خير. جاء واحد غني إلى مكان يبني مسجدا وقال سأبني لكم هذا المسجد، والمكان يحتاج مسجد وما في إلا هذا، قال بس ماني باني لكم إلا مسجد مزخرف، ما تبغوا زخرفة؟ افتح الله يلا. فهل نتركه يبني مسجدا مزخرفا ولا ما يبني المسجد، خليه يبني المسجد، خليه يبني المسجد، لأن بقاء الحي بلا مسجد مفسدته أكبر من مفسدة الزخرفة. وقد يهديه الله، وقد في آخر لحظة، وقد نقنع المقاول يخفف، وقد نزيل الزخرفة بعدين، يعني مسألة ندبرها يعني. لكن مفسدة بقاء الحي بلا مسجد كبيرة. الغيبة محرمة، فما حكم أن يأتي خاطب أو إنسان يخطب بنتك أو أختك فيأتي من يعرفه ويغتابه، يقول شوف يا أخي هذا، شوف والله عصبي مثل النار، شفت الشرر، شاهد على ذلك فلان وفلان وفلان، ترى ما المرأة ما راح تتحمل، ترى أنا والله إيش حكم هذه؟ غيبة، غيبة، ذكرك أخاك بما يكره. لكن قول هذه الغيبة مباح، لأن كتم الموضوع مفسدة أكبر من مفسدة الغيبة. إن أبا جهم ضراب للنساء، وإن معاوية صعلوك لا مال له، النميمة حرام إنك تبلغ. فما حكم قول الرجل المؤمن وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فنمى إليه خبرهم. الصحابة نقلوا، زيد بن أرقم نقل كلام عبد الله بن أبي المنافق، قال يا رسول الله قال عن كذا وكذا وكذا، ولئن رجعنا إلى المدينة. هذه النميمة عبادة، ما هي نميمة حرام، لأن مصلحة الإخبار أكبر بكثير، ولا يقارن أصلا، ولا يجوز كتم خبر هؤلاء. ظهور الدعاة الله في الفضائيات في مفاسد، أي نعم فيه، مثلا فتنة الشهرة، فتنة الأضواء، فتنة الكاميرات والتزين في الشاشات، وافتتان بعض الناس إلى آخره. لكن من استطاع أن يغلب نفسه في هذا ويفيد الناس ويجاهد نفسه في العجب والهوى وفتنة الشهرة، فإن الظهور فيها مصلحة أرجح، لأن حاجة الناس عبر هذه القنوات اليوم شديدة جدا، ولأن الفساد لو ما زوحم ينتشر أكثر. إيش حكم تقبيل رأس الكافر؟ يعني لا يمكن مسلم يروح يقبل رأس كافر. طيب عبد الله بن حذافة لما وقع في الأسر وطلب فك أسر المسلمين، شرط ملك الروم أن يقبل رأسه، فقبل رأسه، لأن مفسدة ترك الأسر المسلمين عند الروم يفتنوهم يعذبوهم أشد من مفسدة تقبيل رأس الكافر. تشريح الجثة حرام، عبث بالجثة، لكن إذا أدى إلى كشف جريمة إيش رأيكم؟ تشريح الجثة لا يجوز، لأنه اعتداء، انتهاك حرمة الميت. لكن لو أدى إلى كشف جريمة، في مصلحة عظيمة في كشف الجريمة. وهكذا، إيش رأيك في إغلاق المساجد؟ في مفسدة، إنه بعض الناس يمكن يجي مثلا بعد العصر بساعة يحصل المسجد هذا ما في مكان يصلي، ففي ناس يبغى تيجي تصلي تقرأ قرآن. لكن مفسدة سرقة المساجد والعبث فيها أكبر. فلو كان يقع، لو كان هذا حسب الحال، لكان إغلاقها بعد الصلاة وجيها إذا لم يكن فيها حارس يحرسها. هناك قواعد يا أخوان في هذا، ففي مفاسد محضة لا يمكن أبدا أن تصبح حلالا ولا في أي وقت، مثل مثلا الزنا. إيش يعني لو قال واحد الزنا، ها إذا الزنا مفسدة، بس إذا كان مصلحته أكبر ممكن نفعله، وين هذه المصلحة؟ ففي أشياء لا تقبل، غير قابلة أصلا، يعني لا يمكن. مثلا الخمر خلاص حرام، طيب في مصلحة تجارة، ربح التجارة، تدفئة الناس في البلدان الباردة، لذة، لذة ونشوة، لكن خلاص هذا الله حرمه إلى قيام الساعة، فلا يمكن يجي وقت يصير الخمر حلال، إلا إذا مثلا واحد غص أو في الصحراء ويموت إلا بجرعة من خمر، يعني هذه حالة خاصة جدا، ولكن خلاص الأصل أنه حرام. حرام المبالغة في المضمضة والاستنشاق طيب للتنظف، لكن إذا كان صائما هنا في مفسدة أكبر من المصلحة، فنهينا عنها. تمثيل أدوار الصحابة، ممكن واحد يقول في مصلحة نعرف سيرتهم والعامة يحبون التمثيليات، نقول ولكن تمثيل أدوار الصحابة لازم يترتب عليه مفسدة وتشويه. من هو الذي يكون على مستوى الصحابي؟ من؟ فلا بد يكون فيه إساءة بوجه من الوجوه لازم. ولذلك حرم العلماء الثقات تمثيل أدوار الصحابة، والمتساهلون والعصرانيون يا الله خذ أباحه مثل. من الذي يجرؤ يمثل دور عمر الخطاب؟ من الذي يجرؤ؟ من ينال يعني نعال أبي حفص؟ وش من هو هذا؟ سفر المرأة دون محرم في مصلحة، أنه يعني ما تحتاج الأحد، تروح وقت ما تبغى، ويعني يمكن السفر هذا فيه خصوصية لها، ولكن في مفسدة أكبر، ولذلك ألزمت بالمحرم. وهكذا يقال في الاختلاط أشياء، ويقال ويقال، والمسألة طويلة. والخلاصة أيها الإخوة، الفقه في الدين المصالح مراتب والمفاسد مراتب، وفي ضرورات وفي حاجيات وفي تحسينيات، وفي ضرورات متعلقة بالدين، وفي متعلقة بالنفس، وفي متعلقة بالعقل، وفي متعلقة بالمال، وفي متعلقة بالعرض، وفي قواعد درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، تفوت أدنى المفسدتين لحفظ أعلاهما، المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، الضرر لا يزال بمثله، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تقدر بقدرها. إذا تعارضت مصلحتان أمام الفرد فعليه أن يقدم المصلحة المتعلقة بالأمر الضروري على المصلحة المتعلقة بالأمر الحاجي أو التحسيني. إذا تعارضت مصلحتان إحداهما متعلقة بحفظ الدين والثانية متعلقة بحفظ النفس، فماذا تقدم؟ واحدة متعلقة بحفظ المال، واحدة متعلقة بحفظ العرض، ماذا تقدم؟ لو كان دفاعك عن عرضك يؤدي إلى قتلك، هل يجوز أن لا تدافع لئلا تقتل ولو انتهك العرض؟ ترى في يعني أشياء تحتاج إلى علم، كلام شيخ الإسلام تيمية في المسألة هذه أدعو إلى مراجعته في قضية الموازنات بين ما يتعلق بحفظ الدين وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ النفس وحفظ العقل والضروريات والحاجيات والتحسينيات. الموضوع عميق، الموضوع غزير، الموضوع مفيد، الموضوع مهم، خصوصا في وقت الفتن التي نعيشها. أسأل الله تعالى أن يحفظنا أجمعين من الفتن والشيطان الرجيم، وأن يتم علينا نعمته، ويهدينا سبل السلام، ويخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يهبنا علما نافعا، ويرزقنا عملا صالحا، وأن يجعل مثوانا جنات النعيم، وأن ينجينا من عذاب الجحيم، وأن يشملنا برحمته وعفوه ومغفرته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.